بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في كتاب الحج في موطأ الإمام مالك رحمه الله، آخر ما وقفنا عنده الحلق والتقصير والتلبيد والتظفير والعقص، وقول عمر رضي الله عنه: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. وقول عمر: من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد، أي ثم لا تحلق، ولا تشبه بالتلبيد ثم لا تحلق. وأن هذا قول عمر وابن عمر، وهو الصواب إن شاء الله، أن من لبد أو فتل أو عقص أو عقد أو ظفر فإنه كأن رأسه يشبه البدنة، كأنه رأسه كله، فليحلق. وابن عباس رضي الله عنهما قال: هو على ما نوى. والقول قول عمر إن شاء الله، يعني على تأكيد. كذلك جاءت مسألة الأخذ من اللحية والشارب قبل الإحرام كما فعل سالم، وبعد الإحرام كما فعل والده عبد الله بن عمر، وأنه كان من رمضان، إن كان يريد الحج ترك رأسه ولحيته، وإن كان لا يريد الحج أخذ من رأسه ولحيته من الطول أو من العرض، بما لا يخل بالإعفاء والإكرام والإيفاء وغيرها. وفي مسألة يعني مهمة في مناسبة الحلق وستأتي أيضا، وهي تحديد العمل من أعمال الحج متى يكون نسك. يعني في أعمال في الحج كثيرة، لكن ما هو العمل الذي يكون نسك من مناسك الحج؟ لأنه ينبني عليه أن من ترك نسكا فليهرق دما. فمثلا الحلق، الأظهر الله أعلم أنه نسك كما تقدم، فيه من قال ليس بنسك وإنه من باب إذا حللتم فاصطادوا، كان ممنوعا من أن يمس شعره، فلما سعى وطاف فرغ خلاص، يعني حل له ما كان محرما عليه. مثال ذلك مثلا التحصيب، التحصيب سيأتي الآن إن شاء الله، وهو المقام بالمحصب بعد الحج، هذا من سنن الحج لكنه ليس بنسك، هو سنة في الحج وليس بنسك. في أفعال في الحج سواء سنة ولا واجب هي من مناسك الحج، مثل البيتوت بمنى، بس المبيت هذا نسك، الرمي نسك، الصلاة عرفة مثلا وصلاة مزدلفة هذه صلاة. فلو تستطيع أن تحدد متى يكون العمل نسكا، يعني متى يرتبط بالحج ارتباط نسك، بحيث أن من تركه فعليه دم. وهذا ترى سبب الخلاف في من قال مثلا من ترك الرمي عليه دم ولا ما عليه دم، من ترك البيتوت عليه دم ولا ما عليه دم. هو هذا النقطة، هم يتفقون على قول ابن عباس، قول ابن عباس سبحان الله هذا قول يعني جوهري، من ترك نسكا فليهرق دما، يعني يجبر. لكن الكلام فقط أين النسك؟ في أشياء متفق عليها وهي الأركان، وكذلك الواجبات على اختلاف التفاصيل، الطواف مثل ما حد يشك أنه نسك، السعي بين الحجرين نسك، هذا لا حد يشك فيه، الوقوف بعرفة نسك. وفي أعمال ستأتي اليوم ومرت معنا هي من مستحبات الحج أو من سنن الحج وليست بنسك، هي يعني تابعة. فلو استطعت أن لو في يعني قاعدة دقيقة في تحديد الشيء متى يكون نسك، وما معنى أصل كلمة النسك؟ النسك الأصل فيه التنسك التعبد، ومنه أنه قديما كانوا إذا حنا الآن نسميه التزم أو استقام، إذا ترك الصبوة والفسق ولزم حدود الله قالوا تنسك، إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك، والأعجمي إذا أسلم أن يصحب صاحب سنة. إذن كلمة تنسك هي معناها التعبد والتحنث، ومنه ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. إذن نسك ينسك منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر. فإذن الشيء اللي فيه تعبد، مثلا التحصيب، الذين قالوا إنه ليس بسنة قالوا إنه ليس بنسك، يعني أصلا ليس فيه نية التعبد، وإنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. الذين قالوا إن الحلق ليس بنسك قالوا إنما هو إطلاق محظور، مثل إذا حللتم فاصطادوا، البس الثياب تطيبوا احلقوا، يعني هو ليس. والآخرين قالوا لا هو نسك، والدليل إنه نسك إن فاضل بينهم، قال رحم الله المحلقين والمحلقين والمحلقين والمقصرين. لو كان أمر عادي ما يصير الأجر فيه تفاضل، الأجر المتفاضل لا يكون إلا في تعبد. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك أبدا، هذا أيضا ملحظ، الشيء اللي ما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أو في العمر أبدا أو أصحابه من بعده، خلاص هذا يعتبر يرتقي إلى درجة كونه نسك، ومن ترك نسكا فعليه دم. نحن إن شاء الله بما مضى وما هو آت ندقق في المسألة هذه، ما هي الأفعال التي تكون نسك في الحج، وما معنى كلمة نسك، ومتى ترتقي أن تكون نسك، وما هي الأفعال التي هي مستحبة وليست بنسك. نعم. بسم الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله: فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. كذلك هذه المسألة، الصلاة في جوف الكعبة مستحبة، وخاصة اللي ما يأتون إلا مرة واحدة في العمر، فإن لم يكن في جوف الكعبة ففي الحجر. لكن هل هي نسك؟ ليست بنسك، إنما هي مستحب من مستحبات وليست بنسك. هذا أيضا ملحظ آخر، أن النسك يكون له تعلق بأعمال الحج، يعني مثلا الصلاة في البيت أو في الكعبة تلاحظ أنها ما لها تعلق بأعمال الحج، إنما هي صلاة لكن في مكان مخصوص. وكذلك المبيت في مكان معين، مثل النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة مال جهة الشعب وباله، هذه مثلا أشياء عادية ليست نسك، كما قال عكرمة: جعله مبالا وجعلتموه مصلى. فالصلاة في البيت أو داخل الكعبة هي مستحبة وليست بنسك، وهي لا شك أنها مستحبة. وسبحان الله، قصر النفقة على قريش صار فيه توسعة للمسلمين، أن من أغلق عليه باب الكعبة يصلي في الحجر وكأنما صلى في الكعبة، لأن بقي من ستة أدرع أو سبعة أدرع يستقبل الكعبة ويصلي فيها. يقول عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح، وهذا كان في فتح مكة ولم يكن في حجة الوداع، حجة الوداع ما دخل، هذا في فتح مكة، وهذا يدل أيضا أنه ليس من أنساك الحج. ومثل زيارة المدينة المسجد النبوي مستحبة وليست بنسك. وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي، الحجبي نسبة إلى وظيفته، ولا هو الشيبي، والآن يسمون الشيبي نسبة إلى بني شيبة، ولهم باب بني شيبة، لكن الحجبي لأن لهم الحجابة سدانة البيت. وله قصة مشهورة في السيرة، أن أظن قصي بن كلاب اللي هو جد قريش الأعلى، رأى في بعض أبناء شرف عبد مناف وهذا فيهم شرف، واحد منهم الأربعة كأنه دون إخوانه اللي هو أظنه نوفله، فقال والله لو ألحقنك بإخوانك، فجعل المهمات يعني اللي يحتاجون إليها جعلها عند نوفل، فارتفع يعني شرف، وهذا من يعني دهاء العرب، فجعل البيت المفتاح عندهم، ما أحد يدخل الكعبة إلا بإذنهم إلى اليوم، إلى يوم القيامة إن شاء الله. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينزعه منهم إلا ظالم، وهذا سبب قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يروى عن علي رضي الله عنه في فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال يا رسول الله لو ضممت إلينا بني هاشم الحجابة مع السقاية، لأن السقاية لهم مكرمة لهم، وسيأتي قصة العباس وأن رخص له في عدم البيتوتة في منى لأجل مكرمته في الجاهلية وهي السقاية، كان يسقي الحاج، فقال لو ضممت إلينا السدانة، الآن الأمر لله تملك، لو ضممت إلينا السدانة مع السقاية تكون في بني هاشم سقاية سدانة البيت يعني مفتاح الكعبة، فأنزل الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينزعهم منهم إلا ظالم، ولذلك توافرت همامهم على حفظ أنسابهم لأجل هذه المهمة التي هي الآن، ما يستطيع ملك من ملوك المسلمين أن ينزع منهم المفتاح هذا، هم الحجبة، فأغلقها عليه صلى الله عليه وسلم. بلال كبير في السن، أسامة صغير، عثمان بن طلحة، فقال عبد الله بن عمر ما استطاع يدخل، فسألت بلالا حين خرج، لأن أسامة ينفي أن صلى، لكن بلال يثبت، وبلال أكبر ومثبت، والمثبت مقدم عنا، فقال ما صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى ركعتين، أين؟ قال جعل الباب خلف ظهره، تقدم، والكعبة على ستة أعمدة، وإلى اليوم هي على ستة أعمدة، ثلاثة وثلاثة، فجعل عمود عن يساره، والباب خلف ظهره، عمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، يعني وجعل بينه وبين الجدار مقدار ذراع، بينه وبين الجدار مقدار السجود، الجدار الغربي، الجدار الغربي، وصلى عليه الصلاة والسلام. فالصلاة في البيت كما ترون هذه سنة، من استطاع وليصلي في الحجر. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج. قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح به عند سرادقه أين هذا؟ فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة، فقال ما لك؟ ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال أهذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض علي الماء ثم أخرج. فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت له إن كنت تريد السنة، إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم. نعم في بعض النسخ صدق فقط. هذا الحديث مشهور وهو في الصحاح، كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف، عبد الملك الخليفة والحجاج هو أميره، وهذا في السنة اللي قتل فيها ابن الزبير رضي الله عنه، ومكث أميرا على الحجاز حتى أقام للناس الحج، ثم في قصة مشهورة نقل إلى العراقين وأراح الله منها أهل الحجاز. فكتب لعبد الملك لا تخالف عبد الله بن عمر، لأنه كان أكبر الموجودين من الصحابة وفقيه إمام رضي الله عنه هو ووالده وأبنائه، لا تخالف في شيء من أمر الحج. وفي هذا أن ملوك المسلمين إذا أقاموا للناس المناسك أو أمروا من يقيم المناسك يأمرونهم باتباع العلماء، لأن هذا الأمر من شأن العلماء. صحيح أن الأمر لهم في مسألة إقامة المناسك وأن الناس ما يفتاتون عليهم، لكن عاد التفاصيل العلم لابد يكون معه واحد من أهل العلم يخبره بالسنة. فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، يقول له ابن سالم، فصاح عند السرادق: أين هذا؟ ولا شك أن عبد الله بن عمر لا يحب الحجاج ولا، لكنه الآن يريد إقامة السنة، أين هذا؟ وفي هذا أيضا أنه إذا رؤي العالم الصالح الصادق يمشي مع سلطان جائر أو فاجر مثل الحجاج ما يظن به السوء، ما يبادر إلى ظن السوء به، قد يكون ممشاه معه لمصلحة المسلمين وأنت ما تدري. إذا كان من علماء السوء أو من العلماء اللي ما لهم قدم صدق عند المسلمين هذا يظن به السوء وأنه صاحب دنيا، لكن إذا رأيت ليس كل عالم تراه مع سلطان جائر أو مع سلطان فاجر يتهم، وإلا الخوارج في ذلك الحجة يمكن لو رأوا ابن عمر يمشي مع الحجاج قالوا فيه مقالة السوء، وهو إنما يريد أن يقيم السنة كما هي. فقال: أين هذا؟ فخرج الحجاج وعليه ملحفة معصفرة. وفي هذا أيضا أن صبغ الإحرام بصبغ ليس بطيب، وهذه تقدمت قول عبيد بن جريج لابن عمر وغيره، العصفر ليس بطيب، لون فقط مو مثل الزعفران، فالملحفة اللي عليه معصفرة يعني مغموسة في ماء بعصفر وتكون لونها أصفر فاتح فاتح جدا له. فما أنكر عليه الحجاج العصفر هذا، ما أنكر ابن عمر عليه، وإن كان بعض الصحابة يرى أن المحرم ما يلبس المعصفر هذا. فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ صاحبه عند الزوال قال: الرواح، إن كنت تريد السنة، كنت تريد السنة الآن عند زوال الشمس. قال: أهذه الساعة؟ قال: نعم. قال: أنظرني حتى أفيض علي ماء. وفي هذا أيضا أن السنة الاغتسال عشية الرواح، وأن هذا أمر معروف لديهم ونص عليه ابن عمر، الاغتسال عشية الرواح للموقف بعرفة يسن الاغتسال، وليس أول النهار يعني قبيل الوقوف اللي هو ركن الكبير في الحج، ثم أخرج. فنزل ابن عمر ينتظر الحجاج، فسار بيني وبين أبي، يقول سالم، فتكلم سالم ليس افتياتا على والده، ولكن لأن والده شيخ كبير وهو بحضرته يعني إن أصاب وإن أخطأ. فقال سالم للحجاج: إن كنت تريد السنة اليوم قصر الخطبة وعجل الصلاة، اجعل خطبة مختصرة وعجل صلاتي الظهر والعصر. فجعل الحجاج ينظر ابن عمر حتى يسمع منه، لأن عبد الملك يقول له انظر في ابن عمر ما عليك من سالم. فلما رأى ذلك عبد الله بن عمر قال: صدق سالم، يعني هذه السنة. وفي هذا أن الرجل المفضول قد يتكلم بين يدي الفاضل في يعني أحيانا مثل ما يتكلم أبو بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعرفون الحدود، حدود الافتيات وحدود اللي يرضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هنا. فقال: صدق سالم. فالشاهد من هذا أن السنة تعجيل صلاتي الظهر والعصر وتقصير الخطبة، وأن تكون الخطبة في مناسك الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر الناس بالمناسك، ولا مانع أن يكون فيها أصول الإسلام كما فعل عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وأوصى بالنساء خيرا، ووضع ربا الجاهلية ووضع دماء الجاهلية، في شيء مختصر. نعم، صلى الله عليه. والخطبة الصلاة التي تصلى بعرفة هي صلاة ظهر مقصورة، وإن وافقت يوم جمعة، واضح؟ هي صلاة ظهر مقصورة حتى لو وافقت يوم جمعة، والخطبة هي خطبة عرفة وليست خطبة جمعة. ولذلك صلى هشام بن عبد الملك وخلفه سالم، سالم هذا بن عبد الله بن عمر، فظن أنها جمعة، وافقت جمعة عرفة، يمكن السنة هذه توافق عرفة الجمعة، احتمال كبير إن شاء الله، لأنهم يقولون يمكن يدخل الشهر إما بالأربعاء أو بالخميس، ندخل بالأربعاء القادم يعني مو غدا بعد غد الأسبوع القادم، ندخل بالأربعاء يكون وقفة بالخميس، وندخل الخميس يكون وقفة بالجمعة. فهشام جهر على أساس أنها جمعة فسبح به سالم، فالتفت هشام ينظر فأشار له اسكت هذه سرية، ف فأسر سالم هشام. فالشاهد أنه حتى لو وافق الجمعة فهي ظهر مقصورة ولا جمعة بعرفة، لا جمعة بعرفة يعني يوم عرفة. أما إذا كان فيها ناس سكان وما حجوا، لو فرضنا لكن عرفة الآن ما فيها سكان، لو فيها لو في قرية في عرفة وفيها سكان ما حجوا بيصلون جمعة يصلون، لكن عرفة للحاج إنما هي ظهر مقصورة. وسيأتي القصر الآن ظهر وعصر اثنتين، ولذلك تكون الخطبة قبل الصلاة وبعدين الصلاة اثنتين اثنتين بأذان وإقامة. نعم. صلى الله عليه. باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو، ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة. هذه السنة، وهذا أيضا ليس بنسك، هذا ليس بنسك، أعمال يوم التروية ليس فيها نسك، ولذلك من تركها فلا دم عليه، لكنها سنة. تلاحظون أنها متعلقة بالصلاة وليست بأعمال الحج أو العمرة، لكن السنة أن يصلى الظهر يوم التروية، يحرم قبل الظهر من بيته أو من الحرم أو من أي مكان، يحرم ويذهب إلى عرفة منى ويصلي بها الظهر قصر بدون جمع مقصورة، والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم ينطلق إلى عرفات إذا طلعت الشمس. هذه السنة. نعم. قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. يقول الأمر لا اختلاف فيه عندنا، لا اختلاف فيه في الحجاز، أمور: أن الإمام ما يجهر في القراءة في عرفة وإن وافقت يوم جمعة، وأن يخطب الناس خطبة عرفة وليست خطبة جمعة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر مقصورة ولو وافقت الجمعة. واضح؟ ويكون بمجموعة إلى الظهر، لو كانت جمعة ما يجمع معها العصر، لو كانت جمعة ما يجمع العصر معها. وقد اتفق المسلمون على أن أهل عرفة إن وافقوا جمعة ولا غير جمعة يصلون ظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم. قال وإنما هي ظهر ولكنها قصرت أو قصرت من أجل السفر. الصواب الله أعلم أن السفر في سبيل الله، لا بد من الإضافة هذه، أن السفر في سبيل الله، لأن سيأتينا أن أهل مكة يقصرون في منى وليس في مسافة، يعني حتى ما يكون فيه اضطراب. الحين مالك تقدم معنا في كتاب الصلاة في الموطأ أنه يشترط المسافة ويشدد فيها، ويقول كما بين مكة إلى عسفان، كما قال ابن عباس وابن عمر، كما بين مكة إلى عسفان ومكة والطائف ومكة وجدة، يعني لابد مسافة. وهنا يفتي مالك لأهل مكة الحجاج أن يقصروا في منى وفي مزدلفة وفي عرفات، مع أن منى بالذات حتى عرفات، عرفات عن مكة حتى مكة القديمة ما تبلغ ولا ربع المسافة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى جدة. فإذا هو والله أعلم القصر لأجل أن السفر في سبيل الله، ونحن قد فصلنا في السفر أن السفر له سببان، القصر له سببان وليس سبب واحد. قصر الصلاة مشهور أنه لأجل السفر فقط، الصواب أنه لأمرين: الأمر الأول والأساسي ولأجله جاء القصر، الأساسي أنه يقصر في سبيل الله. قال تعالى وإذا ضربتم في سبيل الله، في سبيل الله، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإذا كان السفر هذا إذا كان لأجل الجهاد أو في سبيل الله، ومن سبيل الله الحج ولا شك، فإن الصلاة تقصر ويكون الشروط غير الشروط المعتادة. ولذلك كما تعرفون قد يقصرون وهم بالبلد، بل صلاة الخوف قد تكون في البلد وإنما هي ركعتين، وقد تكون إلى ركعة بعد كما مر معنا. فإذا كلمة في سبيل الله هذا هو الأساس للقصر. ولذلك قال عمر: يا رسول الله كيف نقصر وقد أمن الناس؟ يعني القصر الأساسي لأجل الغزو ولأجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: صدق تصدق الله بها عليكم. يعني الحاق القسم الثاني اللي هو الآن عند الناس هو الأساسي، الحاق بالقسم الأساسي إنما هو رخصة صدقة، لكن عاد الملحق له شروط، أما الأصل الشروط فيه أخف. وهذا هو الذي يفسر أنهم يقصرون سنتين ويقصرون ستة أشهر ويقصرون 20 يوم يقصرون 50 يوم. هذه كل الآثار اللي فيها قصر طويل تجد في سبيل الله، اللي في أذربيجان ابن عمر 6 أشهر، واللي أقاموا في الثلج 2 سنين، واللي في تبوك 20 يوم، كلها في سبيل الله، وهذا باب آخر. وأما اللي القصر للسفر وليس في سبيل الله سفر معتاد، فهذا له الشروط المعتاد. ولذلك ابن مسعود أصلا يدمج القسمين، يقول ما في قصر إلا أن يكون سفر ليس سفر طاعة. فصلنا هذا تذكرون في الموطأ، ليس سفر طاعة. قول ابن مسعود أنه لا قصر إلا في غزو أو حج وعمر بس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أسفار اللي قصر فيه، ما عنده سفر آخر. والهجرة كذلك مثل هذا. قول أهل المدينة الذي لا اختلاف فيه أن أهل الموسم الحجاج يقصرون، المكي وغير المكي. الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل الحديث يقولون لا، يعني ركبوا الأمر على الشروط المعتادة، يقولون أهل مكة ما عندهم مسافر، أهل مكة ما عندهم مسافر، فلذلك يتمون. وقالوا حتى اللي جاي من بدري، وسيأتي الآن، اللي جاي من بدري إن كان إنه ينوي الإقامة في مكة بعد الحج هذا يتم على نفس القواعد. وأما إذا كان إنه ناوي يعني مبكر، هو جاي من هلال ذي الحجة ولا قبله، أقام أكثر من 4 أيام في مكة قبل الحج يتم، وسيأتي الآن عند مال. لكن قالوا هم إن كان إنه إذا راح للمشاعر وطاف الوداع بيروح لأهله يقصر، لأن الآن بدأ سفر العودة. وإن كان إنه بيرجع لمكة ويجلس فيها أيام بعد الحج خلاص يواصل كأنه مكي، ولهم فيه تفصيل. والأظهر الله أعلم، والله أعلم. ويكفي قول مالك إن هذا أمر لا اختلاف فيه عندنا، ما قال هذا اللي سمعته من أهل العلم، لا، يقول هذا الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني بالحجاز وبالمدينة بالصدر الأول، أن أهل المنسك أهل الموسم الحجاج منهم كلهم يقصرون، المكي وغير المكي، والله أعلم بالأسباب يعني. لكن هذا أقوى سبب، أنه سفر في سبيل الله، وإذا كان في سبيل الله تذهب عنهم المسافة، مثل اللي يقصرون إذا داهمهم العدو وهم في بلدهم. نعم. صلى الله عليه. قال مالك: في إمام الحج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام. نعم، ما يجمع إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، هذا واضح. بل حتى لو وافق يوم الجمعة يوم العيد وهو بمنى ما يجمع، ما يصلي جمعة. ولو وافق الجمعة أيام التشريق بمنى ما يجمع. أهل الموسم الحجاج منهم ما يجمعون، إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام، يعني لا يصلي الجمعة. هذا إمام الحاج. نعم. باب صلاة المزدلفة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. إذن بالنسبة لصلاة عرفة هي جمع تقديم، والأظهر الله أعلم أنهم حتى كثير من الفقهاء إذا جوا يتكلمون في القصر، وهذا أيضا من أدلة على مسألتنا هذه، تلاحظون بعض كتب الحديث إذا جوا يبحثون مسألة القصر طلعوا صلاة عرفة ومزدلفة برا وبعدين يتكلموا براحتهم. ليه؟ لأن صلاة عرفة ومزدلفة فهمنا السبب ما فهمنا السبب، هي كذا أمة محمد هذه أي طريقة، فلذلك ما نركبها على الشروط اللي السفر المعتاد. فلذلك دائما صلاة عرفة ما تغير، ما حتى وافق الجمعة ما وافق الجمعة، صلاة مزدلفة نفسها خلاص هي. وحتى اللي مثلا ما يحبون جمع التقديم مثل مالك وأحمد، جمع التقديم يتثاقلونه جدا ومعهم حق، لأنك تسحب صلاة من وقتها وتجيبها هنا، غير أنك تأخر الصلاة لعذر وأنت ناوي إقامتها في وقتها. التأخير أسهل، التأخير دائما أسهل من التقديم. التقديم تسحب الصلاة من وقتها وتقربها، هذا غير معتاد، وينبني عليه أنك تصلي الوتر بعد المغرب يعني خلاص صلاة العشاء ينبني عليه شيء. فلذلك حتى الإمام مالك قرأناه كله في الموطأ، جمع التقديم يستثقله جدا ويقول ما ثبت. وأما قول معاذ في اللي يحتجون في غزوة تبوك، فله روايات إن كان يصلي إذا نزلوا إلا عرفة، عرفة بلا شك إنه جمع تقديم، والسبب الله أعلم هو أمر يعني هكذا توقيفي حتى يتسع الوقت للموقف ولا ينشغل الحاج بأي شيء آخر، من الظهر من الزوال إلى الغروب كله في الوقوف. فلذلك دائما صلاة عرفة وصلاة مزدلفة تخرج عن أبحاث القصر والجمع، يعني ما حتى ما يقاس عليه، لأنها أشياء توقيفية هكذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فهمها الصحابة. حتى اللي مثلا يحتجون بجمع التقديم ما يقولون يشوفوا الناس في عرفة، عرفة أمرها سبحان الله هكذا، كما تلاحظون تمر عليهم جمعة في ميناء ما يصلونها جمعة، حتى اترك عرفة يوم العيد في ميناء جمعة ما يصلون ما يجمعون. وأيضا لأن ميناء وعرفات غير ليست مستوطنة، والجمعة إنما هي على أهل الاستيطان أهل الأمصار، وهذه كما تلاحظون مشاعر ما فيها استيطان، ما فيها استيطان لا في عرفة ولا في مزدلفة ولا في ميناء إلى اليوم الحمد لله، ما فيها، ليست قرية عامرة. فصلاة عرفة هي جمع تقديم الظهر العصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، على اختلاف طويل في هذه المسألة، بعضهم قال بأذانين وإقامتين، وبعضهم قال بإقامتين فقط، وبعضهم قال بأذان وإقامة، يعني اختلاف طويل معروف عند أهل العلم، عند أهل العلم أهل العلم، لكن الأظهر والله أعلم اللي في حديث جابر الطويل أنه أذان وإقامتين سواء في عرفة أو مزدلفة. وأما صلاة مزدلفة فإنها جمع تأخير المغرب والعشاء بعدما يغيب الشفق. قديما كان غير متصور أن الإنسان يصل قبل غيبوبة الشفق، إذا كان ما يتحرك من عرفة إلا بعدما تسقط الشمس وزيادة يعني، ويتأكد من الغروب ثم بعدين يمشي، ومع ازدحام الناس والمسافة قديما بسير الجمال يعني تقريبا يمكن 10 كيلو ولا 8 كيلو بين عرفة ومزدلفة، فما يمكن أنهم يصلون إلا مع غيبوبة الشفق. اليوم مع القطارات ومع السيارات ومع الحمد لله تيسير الأمور يتصور هذا، وقد حصلت لنا أحيانا نصل مزدلفة قبل وقت العشاء، فيسن أن تنتظر شوي إلين يدخل العشاء إلين يغيب الشفق. لكن في مسألة أخرى، أن وقت العشاء الآن عندنا حسب التقويم اللي عليه الأذان هو فيه احتياط، جعلوا فيه احتياط، ولذلك في رمضان يزيدون فيه نص ساعة لأن الوقت معهم واسع. فإذا أردت أن تطبق السنة، السنة أنك من يوم تصل مزدلفة تصلي، يبقى عليك شيء واحد، تأكد من الشفق، إن كنت بنهار والشفق ما زال لا انتظر السنة أن تنتظر، إن كنت والله غاب الشفق ما ترى في الأفق لا حمرة ولا بيض حتى لو ما أذن صلي، فإنه دخل وقت، وإنما التقويم على الاحتياط. هذه السنة صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة جميعا. نعم صلاي. قال وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك. هذا دليل، شف دليل، دخل الوقت وهو بالطريق وقال الصلاة أمامك، أراد جمع تأخير. نعم. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيء. هذا دليل لمالك، أنها إقامتين فقط، ولذلك هنا ما ذكر أذان، قال أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيء. هذا دليل على مالك يقول المزدلفة إقامتين بدون أذان، لأن المزدلفة أقرب من عرفة والأذان يقام فيها يكفي. ومن العلماء وحديث جابر المسلم أنه أذن وأقام إقامتين، أذان وإقامتين. أذان وإقامتين. يقول لأسامة وكان رديفه، دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال وتوضأ ولم يسبغ الوضوء، وفي هذا حرص عليه الصلاة والسلام على أن يكون دائم على طهارة. ومعنى لم يسبغ الوضوء يعني وضوء خفيف، وبعضهم قال إنه نصف وضوء كان يفعله ابن عمر إذا قام من النوم يغسل وجهه ويديه المرفقين فقط، هذا نصف وضوء يعني، ولذلك أعاده مرة أخرى توضأ فأسبغ الوضوء، ويظهر أنه وضوء خفيف وأراد أن يسبغه مرة أخرى. فقال له سام الصلاة يا رسول الله، يعني صلاة المغرب، قال الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، وفي هذا تعمد تأخير الصلاة حتى تصل إلى مزدلف. لكن في بعض الناس يجيهم جهل، وحصل في بعض السنوات أنهم يبقون زحمة في الباصات إلى أن يخرج وقت العشاء، يعني وقت العشاء لنصف الليل المختار، وهم ما ينزلون من الباص يصلون، هذا خطأ. خلاص إذا خفت على الوقت صلي، لابد تصلي في الوقت. نزل وأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة، مالك يقول مزدلفة في إقامتين بدون أذان، أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. وفي هذا أيضا أن الفاصل اليسير بين الصلاتين المجموعتين إن شاء الله يعني فيه رخصة، أناخ كل إنسان بعيره. وفي أيضا المبادرة للصلاة أول ما تصل مزدلفة. ابن مسعود زاد في الفاصل شوي تعشى، لكن عشاء ابن مسعود يعني خفيف، تمر ولا لبن ولا، تعشى ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيء، ما في رواتب، والوتر يصليها في آخر الليل. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. هذه السنة. إذن صلاة عرفة وصلاة مزدلفة أمرها واضح، صلاة عرفة وصلاة مزدلفة أمرها واضح وجلي ومتفق عليه، وهي هكذا وضع. باقي صلاة منى وهذه كلها ليست أنساك، هذه صلاة. نعم. باب صلاة منى. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. طيب، قال مالك أهل مكة المكيين إذا حجوا، أما اللي يخدمون الحاج وكذا هؤلاء ليسوا في سبيل الله، لكن الحاج هو اللي في سبيل الله. أهل مكة إذا حجوا يصلون ركعتين ركعتين حتى في منى، وتلاحظون الآن منى مثلا والعزيزية ما بينهم ولا 500 متر، يعني المسافة قطعا أنها انتهت. لكن هذا يعني في ناس مثل ابن حزم متبع بعض الناس جنحوا إلى إسقاط المسافة على هذا، وقالوا مدام قصروا في منى أهل مكة إذن المسافة كلها ملغاة، حتى كان بعض مشايخنا الله يرحمه يعني قريب من البلد يقصر ويعود، يعني ليس بداية سفر، وهذا تأويل بعيد جدا. الصواب أن مكة منى وعرفة ومزدلفة أمرها مخصوص، وأن هذا في سبيل الله، كما يصلون الخوف في بلادهم ويقصرون، لأن أصل القصر لأجل هذا السبب، إنما ألحق السفر به إلحاقا كما في حديث عمر رخصة من الله، صدق صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. إذا حجوا يصلون ركعتين ركعتين حتى ينصرفون إلى مكة. طيب، ضعوا نقطتين بدال النقطة نقطتين، لأن مالك الآن سيحتج، لأن هذه دعوة الآن وسيحتج عليها. الحجج هي لتأتي. نعم. صلى الله عليه. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين، وأن أبا بكر صلاها بمنى ركعتين، وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين، وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. إتمام عثمان له أسباب وتقدمت في القصر في كتاب الصلاة، يعني تأويل تأول عثمان رضي الله عنه، ولذلك عائشة كانت ما تقصر في السفر، فسئل عروة قالوا لماذا عائشة ما تقصر؟ قال تأولت كما تأول عثمان، يعني عندها تأويل. لكن الجادة المسلوكة هي هذه، والشاهد من هذا أن أهل الموسم يصلون معه، مكيهم وآفاقيهم، ولو كان المكي له أمر يخصه لنقل واشتهر. لو كان المكي يقوم ويتم كان هذا ظهر وقت النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان إلى عهدنا، فيظهر الله أعلم أن المكي الحاج أن في سبيل الله وله القصر من هذا الباب حتى لو لم يكن يعني أتم المسافة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف، فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. هذا كلام سعيد بن المسيب، هذا كلام سعيد بن المسيب يقول عمر، وكذلك نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه في مكة إذا سلم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، يعني مسافرين، ويوم صلى بمنى ما قال لهم شيء، فيدل على أن الحاج المكي في المشاعر، أما عاد الحاج المكي في مكة لأن العلة مركبة. يعني قد يقول قائل طيب ما دام أنه في سبيل الله مفروض الحاج المكي سواء في مكة ولا في المشاعر يقصر إلين ينتهي من نسكه، لكن نحن ما قلنا أنها علة واحدة، قلنا هو سفر، يعني السفر أن تسفر له الأرض، سفر في سبيل الله، فيكون الحاج المكي في منى وعرفة ومزدلفة، أما الحاج المكي في مكة يعني في بيته وبجوار منزله يتم الصلاة، لأن هنا اختفت أحد ركني العلة، هو سفر في سبيل الله. طيب فيقول سعيد المسيب عمر كان يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، وفي منى ما قال لهم شيء، ويرى المكيين وغيرهم، ولا نقل أن المكيين أتموا، لو نقل أن المكيين أتموا كان واضح أنهم ما أنكروا عليهم، لكن ما نقل أنهم أتموا ولا نقل أن أحد قال لهم أتموا، هذا هو يعني دليلهم. الآخرين مثل الإمام أحمد وغيره يقولون أن يعني حديث عهد يوم قال لهم في مكة أتموا صلاتكم خلاص، يعني ما يحتاج يكررها لأن تو قايلها لهم، هذا يعني حجتهم، لكن مكة غير المشاعر، مكة غير المشاعر، مكة يقام فيها الجمعة حتى وقت الحج، المشاعر ما يقام فيها الجمعة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس مكة ركعتين، فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قالهم شيئا. نعم. سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة، أركعتان أم أربع، وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين، وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم. واضح الأسئلة كلها عن أهل مكة، كيف يصلون في عرفة وكيف يصلون في منى، والأمير نفسه أمير الحاج لو كان مكي، لو مثل الآن وضعنا الآن الملك الله يوفقكم بالخير في الغالب إذا ما حج يوكل أمير مكة إنه يقيم للناس المناسك. طيب أمير مكة، وإن كان بعض العلماء يقول المفروض أن أمير الحج يكون من غير أهل مكة، يعني بعضهم يريد أن يخرج من خلاف كله، لكن لو كان أمير الحاج مكي كيف طريقته؟ هذه ثلاث أسئلة. كيف أجاب مالك؟ نعم. فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما قاموا بهما ركعتين ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. هذا واضح، المكي بعرفة وبمنى وبمزدلفة ركعتين ركعتين يقصرون حتى يرجع إلى مكة الحاج منهم، هذا واحد. نعم. قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى. وأمير الحاج المكي يقصر الصلاة بعرفة وأيام منى وإن كان مكي، إذا كان بمكة، وإذا صلى في مكة إذا كان بالمشاعر، وإذا صلى في مكة يتم. نعم. قال وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى، لأن أحد ركني العلة اختفى، لأن نحن نقول سفر في سبيل الله. لو واحد مثلا ساكن في منى ومكي وحاج لكن من أهل منى، لو فرضنا أن منى فيها حارة ولا فيها سقاء، هذا الآن يصلي عند بيته يعني ما انتقل ولا أسفرت له الأرض وإن كان في سبيل الله، يقول لا أحد ركني العلة انتهى، فهذا يقول يتم الصلاة بمنى لأنه مكي من سكان منى أو من سكان عرفة أو من سكان مزدلفة، فإذا لابد يكون فيه انتقال، مع كونه في سبيل الله لازم يكون فيه انتقال، وهذا معنى السفر عنده هنا. ولذلك قلت لكم أن أهل الحديث لا يقيسون على صلاة الحج هذه، لا يجعلونها أصل، لأن هذه صلاة مخصوصة، هكذا رأوا من قبلهم يصليها وصلوها. إذا أنت تريد أن تضبط مسائل القصر في الصلاة أخرج صلاة عرفة ومزدلفة ومنى، لأن هذه طريقتها، سبحان الله، الله يشرع ما يشاء، وابحث في غير أمر المناسك، ابحث الصلاة في باقي. نعم. قال وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا. نعم. باب صلاة المقيم بمكة ومنى. هذا مقيم ليس مواطن، هذا مقيم يعني جاء من الآفاق وبكر حتى أصبح مثل المكي، هذا ايش طريقته هذا. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك أنه قال من قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من 4 ليال. إذن هنا واضح أن العلة تكون لابد فيه انتقال إلى المشاعر، وأن القصر في المشاعر نفسه. بعض الناس قال القصر نسك، قال القصر نسك ولذلك هو لا يأتي على، لكن القصر ليس بنسك، لكن أصلا هو ماشي على في سبيل الله، لكن لابد معه من انتقال. فيقول مثلا الآفاقي اللي جاي من الآفاق وبكر قدم إلى مكة هلال ذي الحجة أو ذي القعدة أو في شوال، هذا بيتم الصلاة لأنه أجمع على إقامة أكثر من 4 أيام على القاعدة الشهيرة المنضبطة عند أهل الحجاز وأهل الحديث إن 4 أيام حد، حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، ثم إذا رجع إلى مكة مرة أخرى يتم، وإذا راح لبلده واضح. هذا هو أضبط، هذا الإمام أحمد يقول مثل هذا يتم، لأن الإمام أحمد ما، فإذا كان أنه بعد الحج بيروح لأهله يقصر في الحج ويقصر، وإذا كان بيرجع يقيم في مكة يتم حتى في المشاعر، لأنه عنده راكبة على القواعد العامة، والصواب هو هذا، والله أعلم، المسألة الحمد لله فيها اجتهاد. نعم. باب تكبير أيام التشريق. تكبير أيام التشريق. نعم. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغ أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم أن عمر قد خرج يرمي. هذا اللي نسميه التكبير المطلق، الأول هذا المطلق، ومشكلة الآن أحيانا المصطلحات الفقهية تلخبط الناس، بعضهم يحسب إذا بدأ المقيد يتوقف المطلق، وإذا كان مطلق يعني هو كذا اسمه، ولا معنى المطلق يعني غير مربوط بالصلوات يكبر. السنة أن إذا انقطعت التلبية برمي جمرة العقبة فإنه يشرع للحاج أن يكبر ويكثر من التكبير، قال تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداك ولعلكم تشكرون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، خاصة في قبته، كان عمر يكبر في الخيمة وإذا قام يتنقل وإذا ذهب يرمي وإذا ذهب يصلي يعني خاصة يكبر، لدرجة أنه يكبر الناس بتكبيره فترتج منا بالتكبير، وهذا عظمة للإسلام وهيبة وإغاظة لأعداء الله. ولتكبر الله على ما هداكم نعمة كبيرة، إن الله هداكم لهذا. فيكبر الناس بتكبيره، ثم إذا خرج الثانية بعد ارتفاع النهار كبر وكبر، إذا أراد أن يرمي يتصل التكبير حتى يبلغ البيت، شوف الهيبة، يتصل التكبير حتى يبلغ مكة، هذا يكبرون يكبرون فيعرفون أهل مكة أن عمر خرج يرمي فيأتون للرمي إن مع الزوال. سبحان الله، هذا شرف. وهذا وحتى أهل الأمصار يشرع لهم في أيام عشر ذي الحجة وفي أيام التشريق إكثار التكبير في الطرقات في الأسواق، سبحان الله العظيم، الله يتوب علينا. نكسل عنه، وإلا مفروض أنه يرفع الشعار هذا، يكبر يكبر يكبر على ما هداكم. ها وش فيه؟ برق. نعم، أحسن الله عليك. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات. هذا اللي يسمونه المقيد، المقيد اللي يكون بعد السلام من الصلاة مباشرة، وهذا أيضا لأهل الأمصار ولعرف ولأهل الموسم. وسبحان الله، شوف الآن إن فيه مسائل أيضا، هذه مسألة أخرى، في مسائل الأصل فيها أهل الموسم ويأتم بهم أهل الأمصار. أولها الأضحية، الأضحية في الأصل هي لأهل الموسم الهدي، لأنه في هذا المكان وفي هذا الزمان وعند الجمرات نحر إبراهيم عليه السلام، فشرع الله لأهل الآفاق أن يتشبهوا بأهل الموسم، ولذلك من كان حاجا في مكة فلا أضحية له، إنما هو الهدي، إنما هو الهدي المساقط. هذه مسألة، مثلها التكبير هنا كما سيأتي لعن مالك، الأصل في التكبير المقيد أنه لأهل الموسم ثم أتم بهم أهل الآفاق. ولهذا في من الصحابة روي عنه أنه أدخل مسألة ثالثة وهي تشبه بأهل الموسم، وهي التعريف بالأمصار. التعريف بالأمصار هي من هذا المدخل، قالوا أيضا نتشبه بأهل عرفة، فإذا صلينا العصر في مشارق الأرض ومغاربها نبقى في المسجد ندعو الله ونستغيث ونتضرع كل المجموعة يعني إلى أن تغرب الشمس، كما يفعل أهل الموقف، فعلها ابن عباس وعمر بن حريث، وأنكرها من أنكرها من أهل المدينة والكوفة وغيرهم، ومذكورة في ابن وضاح مفصل. هو من هذا المدخل اللي هو ملحظ التشبه بأهل الموسم في الهدي، في التكبير، في التعريف، في مسائل كثيرة. نعم، صلى الله عليه. قال: وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير. نعم، هذا الأمر عندنا، يقول في المدينة أنه يبدأ التكبير المقيد يوم العيد صلاة الظهر، حتى اللي في الآفاق، لأن الآفاق مربوطين بأهل الموسم، يعني عندهم عند أهل المدينة أن أهل الآفاق مربوطين بأهل الموسم بهؤلاء، وأهل الموسم ما يفرغون من حجهم إلا يوم العيد الصباح، يرمون الجمرة ويتحللون وينحرون، فأول صلاة تأتيهم وقد أكملوا العدة وكبروا الله على ما هداهم هي صلاة الظهر يوم العيد، فعندهم أن يبدأ التكبير صلاة الظهر يوم العيد. بالنسبة للإمام أحمد وأهل الحديث يقولون أهل الموسم صحيح هكذا، وأهل الآفاق يبدأون فجر يوم عرفة، تكبير المقيد عندهم فجر يوم عرفة، كذلك النهاية عند الإمام مالك هنا آخر صلاة يكبر فيها صلاة الصبح آخر أيام التشريق، وعند الإمام أحمد صلاة العصر، لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس، وآخر صلاة هي صلاة العصر يوم التشريق. النهاية الله أعلم، الأظهر الله أعلم، أنها صلاة الصبح صلاة العصر، لأن أيام التشريق باقي فيها اليوم الثالث هذا ما ينتهي بالصبح، ينتهي بالغروب ثم يقطع التكبير. نعم صلى الله عليه. قال مالك: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بلا فاق كلها واجب، وإنما يتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى. يعني أهل الآفاق والناس يأتمون بإمام الحاج وبالناس بمنى. نعم. لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام يتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل، فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. نعم. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق. نعم، هذا بالاتفاق، اذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا أيام التشريق. قال: يأتمون بهم لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام اتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل. يعني الحجاج متى يكونون مثل أهل الآفاق في الحل؟ إذا رجعوا من عرفة من مزدلفة ورموا الجمرة وانقضى الإحرام صاروا مثلهم، فأما من كان من لم يكن حاجا فإنه لا يتم بهم إلا في التكبير. نعم صلى الله عليه. باب صلاة المعرس. المعرس والمحصر. المعرس التعريس عند العرب هو النوم بآخر الليل للمسافر خاصة، النوم بآخر الليل للمسافر خاصة، يقال عرس في الطريق يعني بات في الطريق في الليل. ونقل عند بعض في بعض اللهجات إلى الزواج والعرس والتعريس بالزوجة، يعني المبيت عنده. المعرس هذا هو الوادي المبارك، وادي العقيق، وادي العقيق، الوادي المبارك، البطحاء المباركة، هذه اسمها المعرس عند أهل المدينة. وذلك أنك إذا خرجت من المدينة إلى مكة في آخر شيء ذي الحليفة، وإذا أنت تريد المدينة هي أول شيء يأتيك إذا أتيت مكة، ولذلك كانوا ينامون بها، فإذا أصبحوا دخلوا المدينة في الصباح. فهذا غير التحصيب، هذا خاص لأهل المدينة، هذا غير التحصيب، هذا أيضا سنة، ولا شك أن سنة في الحج وليس بنسك، سنة وليس بنسك، وهو أنه يشرع للحاج المدني أن يمر بالبطحاء ويصلي بها ركعتين إن كان في وقت صلاة، ولا يشرع له ذلك في ذو الحليفة الآن اللي تسمى أبار علي، ذو الحليفة على وادي العقيق. وهذه سنة أخذوها أولهم عن آخرهم أنهم ما يتركون الصلاة بالبطحة هذه، وهو خارج الحج وهو راجع من الحج يصلي بها ركعتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني البارحة آت من ربي، وهو جبريل، وقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حج. فيشرع ذلك، والتحصيب سيأتي. نعم صلى الله عليه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن عبد الله بن عمر ناخ به. أما بالنسبة للذهاب الحج فهو قطعا سيمر بالمعرس وسيصلي فيه، أذان سيمر به وسيصلي فيه لأنه هو الميقات. فلذلك مالك ما ذكر الذهاب، لأنه هو أصلا الإناخة به والإحرام منه والصلاة فيه. لكن السنة هذه مثل التحصيل، بعد انتهاء المناسك يقول مالك: لا ينبغي لأحد من المدنيين ومن سكن المدينة أو ذهب المدينة أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، مثل التحصيل، يمر به بالوادي المبارك هذا، والسبب أنه واد مبارك، لكن البركة غير منتقلة، يعني ما تأخذ من ترابه وتقول بركة، لا، هو نفسه وادي مبارك، ها؟ مثل الكعبة ومثل غيرها، بطحاء إذا قفلت تصلي فيه. حتى قال مالك لو تمر في وقت نهي أقم حتى تحل الصلاة ثم صلي فيه ركعتين ثم تدخل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزه وعرس به وابن عمر وغيرهم. وهذه أهل المدينة، وفي آثار ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار في التمهيد، يعني قصص عن أهل المدينة أنه ما يجاوزون حتى يصلون فيه. وهذه سنة يمكن الآن ميتة ما أحد يعرفها، حتى أهل المدينة يمكن ما يعرفون، هم يقرؤون الموطأ غير التحسيب. التحسيب الآن ما أحد يعرفه، هو بمكة التحسيب بمكة والتعريس هذا بالمدينة، هذه سنتان. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. هذا التحسيب، التحسيب بمكة والتعريس بالمدينة. المحصب والأبطح هو الوادي الذي بين مكة ومنى، الوادي الذي بين مكة ومنى هذا اسم الأبطح. حده من جهة مكة القديمة كبر الحجون، ما بعد كبر الحجون ليس أبطح وإنما هو مكة. من كبر الحجون الآن على الجميزة على الخرمانية اللي هي الآن فيها أمانة العاصمة، وينحني اسمه المنحنى، وعلى الوادي اللي على يمينه الملاوي وعلى يساره المعابدة، هذا كله طبعا يرتفع إلى الشيشة وإلى العدل، هذه فروعه، فروعه يأتي من ثبير ويأتي من جبال ميناء، لكن يبدأ اسم المحصب أو الأبطح تقريبا الآن من أمارة مكة، من أمارة مكة الآن الموجود الآن، هذا بداية الوادي. وأعلاه لو تمشي بعد أمارة مكة تذهب إلى ميناء، فهو وادي يسمونه الأبطح ويسمى المحصب لأن يحصبون فيه، ويسمى الخيف، والخيف كما قال الشافعي، والشافعي خبير باللغة وفي مكة خاصة هو مكة، قال الخيف هو حافة الوادي، ويسمى خيف بني كنانة لأن بني كنانة وهم قريش ومن فوق قريش تحالفوا فيه على قطع الرحم، وتحالفوا في ذلك المكان قريش بقبائلها إلا هاشم وبني المطلب من بني عبد مناف. عبد مناف أربع قبائل، عبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب، فهاشم والمطلب فقط هم الذين حوصروا. المطلب قالوا ما نترك إخوتنا، ولهم ليسوا المستهدفين، المطلوب بني هاشم، التضييق عليهم حتى يخرج الرسول ويسلموا عليه الصلاة والسلام. فقام بني المطلب وقالوا لا ندع إخوتنا، نحن وإياهم الجاهلية والإسلام. ولا أبناء عبد مناف أربعة، نوفل وعبد شمس قطع الرحم، ولذلك قصيدة أبي طالب اللي هي من عيون الشعر صراحة، من عيون الشعر العربي، يعني ذكر فيها عبد شمس ونوفلا لأنهم الأربعة أبناء رجل واحد، هاشم وعبد والمطلب ذولا حوصروا، وإخوتهم حالفوا قريش عليهم وضيقوا على بني هاشم. المعاقدة كانت هناك حيث تعاقدوا على الكفر وقطع الأرحام في ذلك الخيف. فلما أعز الله الإسلام وأهله قال عليه الصلاة والسلام إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر، أولا إظهار لعزة الإسلام وشكر للنعمة وإغاظة لمن بقي في قلب المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل المنزل تعمد، ثم أكد ذلك أبو بكر في خلافته كان ينزل في الأبطح، ثم أكد ذلك عمر في خلافته، ثم عثمان في خلافته، فأصبح الأمر ما عاد في حرج، أنه سنة وليس بنسك، من تركه فلا دم عليه، لكنه سنة وليس بنسك في الحج، أن إذا رميت الجمرة آخر يوم إذا تأخرت، أما اللي يتعجل ما عليه تحصيب، لكن اللي يتأخر آخر يوم إذا رميت الجمرة تنفر مباشرة وتصلي الظهر في ذلك الوادي قريب من منه، بعد ما تجاوز الشيشة هذا هو قدامه، تصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتبيت إن كان بك نوم وتطوف الوداع آخر الليل، هذه سنة. بعض الصحابة رضي الله عنهم خاصة صغارهم عائشة وابن عباس قالوا لا، هذا إنما هو يعني منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسمح لخروجه إلى المدينة، وكذلك أبو رافع وغيرهم، لكن لما فعل ذلك الخلفاء، ولذلك مالك عنده قاعدة، إذا شككت في شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم انظر في فعل الخليفتين بعد. والله القاعدة هذه قاطعة، إذا شككت في شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فانظر في فعل الخليفتين بعد، هم اللي يرجحون الموازين. هذا أيضا سنة تحصيل، إنما وصلها فقط وبيتوته وتكمله لهذا. نعم أذن.